أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟ أثابكم الله. عورة الطفل لمسها يوجب نقض الوضوء، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على مس الإنسان لذكره لأنه الغالب، وأما كونه نادرا كمسه لذكر الغير كالطبيب يعالج المريض فيحتاج إلى لمس عضوه فهذا يوجب انتقاض وضوئه، والمعنى واحد في لمسه لذكره وذكر الغير. وعلى ذلك فإن المرأة يلزمها أن تعيد الوضوء، ولو تكرر ذلك من صبيها فهو ناقض لوضوئها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.